ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن إن شاء الله على مشارك أفضل عشرة أيام في العام، على مشارك الأيام المعلومات التي ذكرها الله في كتابه، حيث قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات عند جماهير أهل العلم هي العشر الأول من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام على الإطلاق. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر. تجتمع في هذه الأيام جملة من الفضائل، فهي الأيام المعلومات كما ذكر ربنا سبحانه، وهي داخلة في الأشهر الحرم، إذ هي من ذي الحجة، وذو الحجة من الأشهر الحرم. وكذلك فهي تحوي أفضل يوم في العام، وهو يوم عرفة. وكذلك تحوي فيها يوم النحر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من العمل في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم، أي إلى الجهاد، بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. أما من خرج ورجع بنفسه وماله فالعمل الصالح أفضل من الجهاد، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو العمل الصالح الذي هو أفضل شيء في هذه الأيام؟ من أهل العلم من خص العمل الصالح بالذكر، فقال: المراد بالعمل الصالح الذكر، ذكر الله عز وجل، وذلك لأن العمل الصالح أفضل من الجهاد، والجهاد من الأعمال الصالحة. فلو أطلقنا العمل الصالح لدخل فيه الجهاد، ولكن أريد لي هنا سورة مخصوصة، ألا وهي الذكر. وضعت هذه السورة أفعال صحابة النبي الأمين عليهم رضوان الله. فقد أخرج البخاري معلقا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان في هذه الأيام العشر إلى السوق يذكران الله عز وجل ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وحقا فإن شأن الذكر العجيب، العبادات التي افترضها الله علينا إنما افترضت لذكر الله كي يذكر الله فيها. قال الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بذكر الله عز وجل. فالعبادات التي افترضها الله علينا إنما افترضت كي نذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ولا جرم، فإن الله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع أصحابه: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وليس من عجب أن يدعو موسى صلى الله عليه وسلم ربه أن يمده بأخيه هارون لعلة من العلل، علة كبرى. قال موسى عليه الصلاة والسلام: هارون أخي، اشد به أجري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فموسى يطلب من الله أن يعينه بأخيه هارون، وأن يمن على أخيه هارون بالنبوة والآخر كعلة. لا شك أنها من أعظم العلل، ألا وهي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلا جرم إذن أن ذكر الله فيه منتهى النفع، إذ العبادات شرعت من أجله، والأنبياء ما رخص لهم في تركه بحال من الأحوال. زكريا عليه الصلاة والسلام لما منع من الكلام قال الله له: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إنك لم تستطيع الكلام. وما عدم استطاعة الكلام لا تمتنع من الذكر، بل قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولم تسقط الصلوات التي هي محل ذكر الله في أشد الأوقات، لم تسقط عن أي مريض، ولم تسقط عن أي مسافر، ولم تسقط عن أي مقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي بعض الروايات: فأومئي ماء. فذكر الله ينبغي ألا يفارق العبد بأية حال من الأحوال. ذكر الله فيه تذكر في الملأ الأعلى. قال الله سبحانه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. تتخيل وانت واقف مع اخوانك تذكرهم بالله، ربنا يذكرك في الملأ الاعلى سبحانه وتعالى. قال الله في الحديث القدسي: انا مع عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. انا مع عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وحسن بعض العلماء حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: انا ادلكم على خير اعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. فذكر الله ايضا يجلب لك محبة ربك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سيرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها، وان يشرب الشربة فيحمده عليها. بذكر الله تطمئن القلوب الوجلة المضطربة، القلوب الخائفة تطمئن بذكر الله الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طوبى لهم وحسن مآب. فحقا إنها نعمة ينعم الله بها على أهل الإيمان إذا أصيبوا بمصيبة أو حلت فيهم كارثة أو ابتلوا بفقدان مال أو عيال، أن يلهموا الذكر. فذكر الله يطمئنهم وهو خير عوض لهم عما فات. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقوم الشخص من نومه منزعجا من رؤيا راها فبذكر الله يطمئن قلبه ويسكن خاطره إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله من شرها. ذكر الله سبحانه يقوي القلب. قال تعالى في شأن من خوفهم الناس من عدوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قالها اهل النفاق لرسول الله وارجع رسول صلى الله عليه وسلم من احد فقد انهكت قواه وقوى اصحابه وقتل منهم من قتل وشج رأس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وانصرف آنذاك أبو سفيان مفتخرا متباهيا قائلا أول هبل. فجاءه عمر وأجابه فلله أعلى وأجل. فانصرف رسول الله وأصحابه فزالوا النفاق بالإرجاب إلى رسول الله وإلى أصحاب رسول الله يقولون لهم إن أبا سفيان ومن معه سيأتون لاستغفاركم. القوة منهكة والنفوس كثيرة. فماذا قال رسول الله؟ هو أصحابه ذهب بمن معه من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. قالوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ كفاهم الله شر عدوهم. قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. غلام ضعيف في وسط جبابرة غتاولة ظلمة أخذوه ليلقوه من أعلى جبل وأخذوه ليلقوه في وسط البحار وما لهم معتصم إلا بالله وبذكره. فقال اللهم اكفيهم بما شئت. فكفاه الله سبحانه بما شاء ورجع سالما آمنا ظالما. ذكر الله سبحانه وتعالى نور لك في السماء نور لك في قبرك نور لك في أخراك. ذكر الله سبحانه حفظ لك من الشيطان الرجيم. ذكر الله سبحانه حفظ لك من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ذكر الله بما فيه من استغفار تستدر به الأرزاق تستدر به الأرداف، تتسع الأرداف بذكر الله سبحانه، تتسع الأرداف بالاستغفار، وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكما قال نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذكر الله بما فيه من استغفار تدفر به البلايا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجدير بك ألا تفارق الذكر في هذه الأيام الطيبة المقبلة عليك على وجه الخصوص. لا تغفل أبدا عن ذكر الله، إنك إن غفلت عن الذكر انقضت عليك شياطين الجن، بل وشياطين الجن كذلك. فالشيطان وسواس تصفى وسوسته ويبعد شره بذكر الله عز وجل، تدفع وسوسته ويدفع شره بذكر الله عز وجل. فحقا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان بعض أفراد الذكر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب من الآلاف بل من الملايين من الجنيات، بل أحب إلي من كل شيء طلعت عليه الشمس من قصور وبيوت وتجارات وعمائر، ألا وهي كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، الخطايا تحط وإن كانت مثل زبد البحر من كثرتها، 100 مرة من سبحان الله وبحمده. فقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتم ذكر آخر في نفخ وفرح، قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فجدير بك يا عبد الله أن ترتب لنفسك أوقاتا خاصة في هذه الأيام العشر تسبح الله فيها كثيرا وتحمد الله فيها كثيرا وتهلل وتكبر ولتقل لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب نفسك أوقاتا طويلة تذكر الله فيها وتصلي فيها على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، بذلك يقوى بدنك. وكيف يقوى البدن؟ هل يقوى البدن بذكر الله؟ نعم يقوى البدن بذكر الله، فبانشراح الصدور تقوى الأبدان وتدفع الأمراض. وكما قال رسولنا لابنته فاطمة لما جاءت تسأله خادما قال: أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33 هي خير لك من خادم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبعد هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل للذكر، هل يليق بك يا عبد الله، يا من آتاك الله الرشد ورزقك الله العقل، أن تغفل عن ذكر الله؟ هل يليق بك أن تعدل عن الذكر إلى الاغتياب والنم فتجني أصابا مرا بالاغتياب وذكر الناس، وتجني إماتة لقلبك بترك ذكر الله وبذكر الناس؟ هل يليق بك أيها العاقل أن تغفل عن الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ قد علمت ما فيها من الأجر ومن الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة. هل يليق بك ذلك يا عبد الله؟ يا عبد الله لا تغفل عن الذكر، لا تغفل عن الذكر ولا تغفل عن الشكر. عند دخولك البيت اطرد الشياطين التي به بقولك بسم الله. اذا اخذت المرجع اطرد عنك الشياطين التي تحتويك وانت نائم بقولك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، أو الحديث الواردة في ذلك. فأغلب ما يفعل في الأيام العشر هو ذكر الله عز وجل. ثم أيضا سائر أعمال البر، وهل يسن للشخص صوم هذه الأيام التسع من ذي الحجة؟ ورد في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثان: أحدهما ينفي والآخر يثبت. أما الذي نفى فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسند صحيح، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. وورد في بعض الإسلام حديث رواه راوي يقال له هنيدة بن خالد، رواه مرة عن أمه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن امرأته عن بعض أزواج النبي، ومرة عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر الأول أو التسعة الأول من ذي الحجة. عمل بهذا الحديث بعض أهل العلم، ومن العلماء من أعله بالاختلاف، قال هنيدة ابن خالد وقال إن الأصوب هو حديث عائشة، ولكن على كل قد أدخل فريق من أهل العلم الصيام بالعمل الصالح الذي ينبغي أن يحافظ عليه، ينبغي أن يحافظ عليه هذا. وننبه أيضا على حديث لرسول الله وعلى حكم من الأحكام تقدم بيانه، لكن التذكير له وجه. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيء. يعني يا عبد الله إذا كنت تريد أن تضحي ودخلت عليك أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك أي شيء، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا طيلة هذه المدة، طيلة هذه العشر إلى أن تنحر. وهل هذا النهي عن الأخذ على التحريم أم هو على الكراهية؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه على الكراهية وليس على التحريم، وقالوا في معارض التحريم لكونه على الكراهية، قالوا إن الأضحية من أصلها ليست بواجبة، فمتوعاتها لا تجب. هذا قول. لكن بل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحديث على الجواز، جواز الأخذ من الشعر والأظفار حتى للمضحي، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فيرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. وهذا كما سبق تفيد بيان سنة من السنن أصبحت مهجورة، وهي أن الموسر الذي لم يحج يذبح او يرسل هديه او ما استطاع من الهدي الى مكة. وهذا فعل لرسول الله عليه الصلاة والسلام اغفله الكثيرون. الشاهد ان ام المؤمنين كانت تفسد القرائن، اي الحبال التي توضع في رقاب الابل ورقاب الانعام المتجهه الى الكعبه، والرسول يرسلها ولا يمتنع عن شيء مما يمتنع منه المحرم، فدل ذلك على انه يجوز له ان ياخذ من شعره ومن اظفاره، اذ لا يمتنع عن شيء مما يفعله المحرم. لكن هذا مفهوم. اما المنصوص فهو اذا اراد احدكم ان يضحي ودخل العجل فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا، هذا منصوص. والمنطوق الصحيح اولى بالاحد من المفهوم غير الصحيح. الرسول نهى نهيا صريحا عن الاخذ من الشعر والاظفار لمن اراد ان يضحي، فكذلك نفعل. فمن الذكر الذي لا ينبغي ان يغفل كتاب الله. كتاب الله عليك ان تولي مزيدا من الاهتمام في هذه العشر كذلك. قال الله جل ذكره: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. كتاب الله معشر الاخوه لا ينبغي ان يهمل. تلاوه كتاب الله تعمر الديار، وترك التلاوه يخرم تلك الديار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت أو مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كمثل الحي والميت. كتاب الله معشر الإخوة لك بكل حرف من تلاوته حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وليست الألف واللام والميم، ليست ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كتاب الله يا معشر الإخوة يطرد الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي أو إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. آية الكرسي تطرد عنك الشيطان عند منامك. تلاوة كتاب الله خير لك من الإبل وخير لك من الأنعام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعاليكم بكتاب الله هو لكم نور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. تلاوة كتاب الله، تلاوة كتاب الله تتنزل بسببها الملائكة، تتنزل بسببها السكينة، وتحف بها الملائكة. كتاب الله يأتيك شفيعا يوم القيامة يدافع عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخدمه يوم القيامة سورة البقرة وسورة آل عمران، تأتيان كأنهما ضمادتان أو غايتان من طير طواف، تحاجان عن صاحبهما أمام الله. تأتي سورة البقرة تدافع عن صاحبها وتشفع لصاحبها: يا رب، عبدك كان يسلون آل عمران يا الأخرى. تدافع وتحاج: يا رب، عبدك كان يسلون، كان يقرأ بي في الصلوات، وكان يقرأ بي في الخلوات، كان يذكرني بك، يذكرك بي. هذه الصور تأتي تدافع عن أصحابها يوم القيامة. فيا عباد الله، كتاب الله عليكم به، لا تهجروه ولا تتركوه ولا تتدبروه، خاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة. تفرغ من وقتك وقتا لذكر الله فيه. عجيب وغريب، من إخوة ظاهرهم السنن وظاهرهم الصلاة، والمؤذن يؤذن وهم في عملهم غافلون، هم في عملهم غافلون. الصلاة تقام وأحدهم يركب العجلة لعمل من الأعمال، يفتح دكانا، ينزل نجارة، يحيك ثوبا، يبيع في البقالة. ما هذا الخباء المستحكم يا عباد الله؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا كلام الله، هذا كلام الله. الرجل ينتظر أن يرجع إلى امرأته، تقول له: كم رزقت من ذلك؟ لا تقل له: كم صليت من صلاة في جماعة، ولا كم تلوت من آية. لا، تقول له: كم ربحت؟ فيجتهد هذا الغبي الجائز المتغافل عن الذكر، ويغفل عن قوله تعالى الذي سمعتموه في آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. جدير بك يا أيها الأخ البطال أن تغلق المحل عند الأذان فورا ولا تضاف. جدير بك أيها الأخ الذكي أن تغلق أي محل وتقفل أي عمل عند الأذان إذا سمعت قول القائل: حي على الفلاح. أي غباء وأنت لا تجيب المؤذن قال لك: حي على الفلاح، يعني أقبل على السعادة، أقبل على الخير، أقبل على الفوز. ولكن أهل الجهل لا يفقهون وأهل الجهل لا يعلمون. جدير بكل طبيب أن يغلق العيادة حين سماع المؤذن. إخواننا يجهلون يطلب عاملا أو عاملين من البالغين في المحل كأن الصلاة ليست مكتوبة على العمال، بل الصلاة مكتوبة عليك وعلى عاملك، وليس العامل الذي يقف في المحل والصلاة تقام. ليس العامل وليس بأمين هذا العامل الذي انتجر فيترك الصلاة ويقف في الدكان. الله أو موسى عليه الصلاة والسلام أو هذه الفتاة الزكية تقول يا بيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد تترك المحل وفي العامل وكذا الصلاة فيسرقك العامل جزاء الوثاق. جزاء الوثاق قد ورد في حديث صحيح العبرة منه واردة أن رجلا كان يقرض أمواله للناس الدرهم بدرهمين، يقرض الأموال حديث كتابه ثابت صحيح. كان الرجل دين الناس ويقرض الناس الدرهم بدرهمين، يعني استلف 100 جنيه تردها 200، وعلى هذه الوتيرة طيلة الحياة تجمع الأموال كلها وسافر ووضعها في صندوق وسافر فيها على الباخرة وغفل ونام. فجاء قرد وفتح الصندوق وجعل يرمي إنارة في البحر ويضع إنارة على جانب في المركب، إنارة في البحر والآخر في المركب، حتى أتى على الجناديل كلها، ألقى نصفها في البحر وأبقى نصفها في المركب. صحيح أن متاع الدنيا بقي، لكن هل عذاب الله في الآخرة؟ فقط عن هذا الله تعالى أعلم. لكن ربنا قد قال، ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحرام يذهب جفاء، الحرام يذهب جفاء، والحلال يمكث في الأرض ينفع الله به الناس. فيا معشر الإخوة ويا خصوص الملتحين، كونوا قدوة حسنة في هذه الأبواب. إذا سمعتم داعي الله ينادي حي على الصلاة فامتثلوا قول ربكم، امتثلوا قول الجن المؤمنين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهنا يبرز اليقين فيما عند الله. فالتقي الذكي يفهم أن الرزق لا يفوت، أن الرزق لن يفوت، وأنه مدخر وباقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حسنه بعض العلماء إن روح القدس نفس في روح أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي بعض الروايات ولا يحملنكم استخفاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله عز وجل. وللحديث شواهد عامة كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرزق مفطر لك ومقدر لك، وأنت في بطن أمك يكتب لك رزق ويكتب لك أجل، فاتق الله وأجمل في الطلب. وما أدراك أن المال الكثير فيه خير لك، من أدراك بذلك ومن أعلمك به؟ وربنا يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن تنزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن تنزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ويقول ربنا: كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. ويقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه. فالمال ليس بخير في كل حال إلا إذا اكتسب من الحلال وأنفق في الحلال واتقى الله العبد فيه. فاستغفروا ربكم معشر الإخوة وأنيبوا إليه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتقوا ربكم وارجعوا إليه قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذه آيات الله بين أيديكم وعلى مسامعكم، فاتلوها وتدبروها. وفقنا الله وإياكم لكل خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظن، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رتب ألسنتنا بذكرك، اللهم رتب ألسنتنا بذكرك، وبالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احشرنا مع الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم من علينا بذكرك كثيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات يا رب العالمين. اللهم غنمنا الخير حيث كنا، وغنمنا السلامة حيث كنا يا رب العالمين. وامن علينا جميعا يا ربنا في الحشر مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس، وامن علينا وتفضل بالسقيا من حوضه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.